قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنرجو توضيح الدعوة عند سلف هذه الأمة وما معنى الحكمة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى دعوته نجده رؤوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف الناس تارة يتألفهم بحسن الخلق، وأخرى يتألفهم بالمال إن كان يجد، وهو القائل: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، وتارة يتألفهم بالكلام الطيب كما سمعتم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يتألفهم ربما استعمل الشدة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ربما استعمل الشدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرب شخص يقول كلمة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب عليه. لكن في الغالب أننا نرى أنه يغضب على من قوي إيمانه وهو يستطيع أن يتحمل. فعند أن أطال معاذ ابن جبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، عند أن أطال الصلاة فخرج رجل من الصلاة وصلى منفردا، ثم أخبر معاذ بهذا فقال معاذ: إنه منافق. فذهب الرجل يشكو معاذا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا له رجل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للبيت. ثم سأله عن ضالة الإبل فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وخطاؤها. غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أبا موسى الأشعري معاذ بن جبل عند أن أرسلهما إلى اليمن ويقول لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن هم الصحابة أن يضربوا الأعرابي الذي بال في المسجد، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إننا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن يستعمل الرفق واللين في موضعه، ولا بد أن يستعمل العنف والشدة في مواضعها حتى لا نكون متشددين ولا نكون مائعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والداعي الى الله في هذا الزمن يكفيه ان يحسن خلقه، لا يحتاج ان يبذل مالا للناس، أن الناس قد شعروا بالخطورة. الناس بجميع الأقطار الإسلامية قد شعرت بالخطورة، حتى إن بعض الدول يا إخواننا تحارب الدعوات فتزيد الدعوة انفجارا. وتالله لقد أخبرني بعض القادمين من بعض الأقطار الإسلامية يقول السجون تملى والانفجارات الإسلامية من جانب آخر تنفجر رحمة ربانية، لا بسبب فصاحة الدعاء ولا بسبب جهد الدعاء ولا بسبب أيضا كثرة الدعاء، لكن الناس عندهم إقبال في هذا الزمن عجيب. يكفي الداعي إلى الله أن يحسن خلقه وأن يبلغ ناجأ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشدد الذي يشدد يعتبر مسيئا إلى نفسه ومسيئا إلى إخوانه ومسيئا إلى الإسلام. إلى هذه الأمور كان يسيء إلى إخوانه يحرمهم الخير، كيف يسيء إلى نفسه يحرم نفسه الآخر، كيف يسيء إلى الإسلام؟ نحن مأمورون بتحديد الإسلام إلى الناس، هكذا لسنا مأمورين أن ننفر. ولكن يا إخواني في الله، من شدد فليشدد على نفسه، وأنت عليك نفسك، عليك نفسك، وعليك أن تحرص على اقتناء الكتب القيمة وتدع المتشددين وتشددهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلب، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم للدلالة النظر الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أن أنا فأقوم الليل ولا أفطر، وقال الآخر أن أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أن أنا فلا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنتم القائلون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأشدكم وأعلمكم به، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب العزة يقول في كتابه الكريم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لكن هنا شيء أريد أن أنبه عليه، ليس من التشدد أن أقول إن حلق اللحية حرام، هذا ليس من التشدد يا أخواني في الله. من التشدد أن أكثر في وجهي وأقاطعك من أجل حلق اللحية وأعتبرك عدوا لي، هذا يعتبر تشددا. أما إذا اعتبرتك أخا لي بالله واعتبرتك عافيا وأسأل الله لك الهداية والتوفيق ويكون ذلك من إشفاق عليك، أريد أن أنبه على إخواني في الله أن بعض الأشياء يتوهمها بعض الناس تشددا وليس تشددا. ما هو الفرق؟ أن الالتزام بالسنة لا يعتبر تشددا، الزيادة على السنة تعتبر غلوة، تعتبر غلوة هذا. وليس أيضا من التشدد أن أقول لك إن التصوير ذوات الأرواح محرم، أنت أخي في الله تعتقد أنها حلال، فإن كانت أبيدة فيما بينك وبين الله فأنا أعتقدك مخطئ فقط، وإن كنت مجادلا ومعارضا فأمرك إلى الله. أقصد ليس من التشدد التصريح في الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول أبو ذر رضي الله عنه أمرت أن أقول الحق ولو كان مرا، فيمكن أن تقول الحق وأن تحسن إلى إخوانك الطيبين، تحسن إلى إخوانك. فإن الناس الآن بحمد الله قد عرفوا كثيرا من المحرمات، وقد عرفوا كثيرا من الشركيات، وقد عرفوا كثيرا من البدع، والصبر في هذا لله سبحانه وتعالى، حتى انه اصبح كثير من الناس الذين يرتكبون بعض المحرمات يعترفون بهذا ويقولون نسأل الله ان يتوب علينا، ونحن ايضا نسأل الله ان يتوب عليهم وان يوفقهم وان يصلح قلوبنا جميعا، ونسأل الله التوفيق والسداد. وينبغي ان يعلم يا اخواني في الله ان الداعي الى الله يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، اذا ليس بمعصوم. الا تعلمون انني بحمد الله منذ زمن وانا اعرف الذكر الذي يقال عند باب المسجد، فربما دخلت المسجد ونسيته. هذا يدل على ماذا؟ على تحريم التقليد. ما يجوز للمسلم ان يقلد احدا. خذ دينك بالدليل، كما قال الاعرابي يا محمد اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك. خذ دينك بالدليل، فان وجدت من يقنعك بالدليل، لانك ربما لا تجد في هذا الزمان من يقنعك بالدليل. اللهم الا عالمين فاضلين يعرفهما، الشيخ عبد العزيز والشيخ اصل الدين الالباني. اتي لكم بمثال شاب من حضرة القرآن، من حضرة القرآن اتى الي وقد علم انني احارب التقليد، فاتى الي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متحمل، الشاب متحمل حنبلي، فقال يا اخي اريد ان اناقشك في هذه المسألة. فتناقشت انا وهم فلم استطع ان اقنع لانه ذكي ومطلع، لكنه ذهب هو نفسه ولديني واخبرني، ذهب واشترى كتاب اعلام الموضعين للحافظ ابن القيم، واقتنع نفسه بان التقليد لا يجوز في دين الله. فانصح اخواني في الله اذا لم تجدوا علماء يقنعونكم ويستطيعون ان يقيموا البراهين والحجج الواضحه، انصحهم بالرجوع الى كتب العلم من اجل ان تاخذ الماء من منبعه، ومن اجل ان تاخذ الحق من موطنه. هذا